تنثر معاني الحب أطياف الأشواق، إحسانك ظاهر والرحمة دايم تهواها. تنثر معاني الحب أطياف الأشواق، إحسانك ظاهر والرحمة دايم تهواها. دانا دانا يا ليلى دانا، ارسم دروب النور في رحب لافاك، والابتسامة وروعتها فيك يا محلاها. ترسم دروب النور في رحب لافاك، والابتسامة وروعتها فيك يا محلاها. زين الأخلاق الخير بحالك يا الغالي يا الغالي. تحفظ عهود الدين مهما المدى ضاق، والطيبة من زود أخلاقك دايم نلقاها. تحفظ عهود الدين مهما المدى ضاق، والطيبة من زود أخلاقك دايم نلقاها. يا ليلى دانا لدانا يا ليلى دانا يا ليلى دانا دانا يا ليلى دانا. صادق حبك للغير لا جيت مشتاق، والفرحة حولك والبشرى ترويها معاها. صادق حبك للغير لا جيت مشتاق، والفرحة حولك والبشرى ترويها معاها. يا زين الأخلاق قلبك يا حب الخير يا زين الأخلاق، بالخير أفعالك يا الغالي دانا قلبك يا حب الغير يا زين الأخلاق، بالخير أفعالك يا الغالي ما حد ينساها. قلبك يا حب الغير يا زين الأخلاق، بالخير أفعالك يا الغالي ما حد ينساها.